تزعل وكيفك لو تبي تزعل انا ما اشوف ان البعد عنك صار انسف حل. ليه تسألك اذا راضي اظنك ناسي الماضي كلامي كله على الفاضي ترى الموضوع ما له حل صبرت كثير وكم بصبر لا ظني بعد اقدر تبين عجل من الاخر انا منك بديت امل كفاية ليش اتألم يا اخي خل عندك دم انت ايش فيك ما تفهم قلناك خلاص ارحل خلاص ابعد عن دروبي وانسى كنت محبوبي ما انا ما ابيك افهمها ترى الزين ما يكمل خلاص ابعد وانا ببعد وخلنا في الهجر والصبر انت انا اتكلم تراني جد وليش اكثر انا اتحمل يا الانسان دوخني وصار انه يتعبني وما حبه هو يحبني انا مليت منه ول تراها جاهز جراحي وقلبي سبتك ناحي انت شفيك ما تفهم يا اخي خل عندك الدم مالك خص مالك خص مالك خص